يوم يقف فيه من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، الأولون والآخرون، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، يقومون في يوم مقداره 50,000 سنة، لا يأكلون أكله ولا يشربون شربه ولا يستظلون بظل، وتدنو الشمس من رؤوسهم قدر ميل، ويكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، منهم من يصل العرق حتى يلجمه إلجاما يغرق في العرق، ويظل الله من يشاء في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في هذا الكرب العظيم يموج الناس بعضهم في بعض، فيصيبهم من الغم والهم والكرب ما لا طاقة لهم به، فيلجأون إلى الأنبياء والرسل لأنهم أقرب العباد إلى الله، ويطلبون منهم الشفاعة في بدء الحساب، فيأتون آدم عليه السلام ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى عليهم الصلاة والسلام، وكل واحد من هؤلاء الرسل يقدم عذرا، ثم يأتون عيسى ابن مريم فيقول: لست لها ولكن ائت محمدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، ويستأذن من ربه ويخر له ساجدا، ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد، فيدعه ربه سبحانه وتعالى، يدع محمدا ساجدا حامدا ثانيا على الله، يدعه ما شاء أن يدعه، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع، واشفع تشفع، وسل تعطه. حينئذ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين، للمؤمنين والكافرين في بدء الحساب. وهذا هو المقام المحمود الذي يؤتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذا هو المقام الذي تحمده عليه الخليقة كلها، لأنه شفع لهم عند رب العالمين في بدء الحساب. في هذا اليوم العطيب يجيء الرب سبحانه وتعالى والملك صفا صفا، ينزل الله عز وجل وتنزل معه الملائكة صفا بعد صف، لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، فيخلو الله بعبده المؤمن، يخلو بعبده المؤمن ويضع عليه ستره، ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، ويذكره بذنوبه حتى يقر بها العبد ويعترف، يذكره بجميع الذنوب التي ارتكبها في هذه الدنيا دون أن يفضحه على رؤوس الخلائق، حتى يعترف العبد المؤمن. حينئذ يظهر الله فضله عليه فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ونسأل الله الذي ستر علينا ذنوبنا في الدنيا أن يغفرها لنا يوم نلقاه. في هذا اليوم العصيب يقول الله تعالى لنبيه آدم وهو أبو البشر، يقول: يا آدم، فيقول: لبيك، فيقول: أخرج بعث النار. فيقول: يا رب، وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1,999، في كل 1,000 ينجو والباقي في نار جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عندئذ يشيب الصغير. عندئذ يشيب الصغير. لما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا بكوا بكاء شديدا، فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا العدد الكبير الذي يلقى في نار جهنم إنما هو من أمة يأجوج ومأجوج. عندئذ هدأت نفوسهم وخفتت أصواتهم من البكاء. في هذا اليوم العظيم تنصب الموازين، موازين الأعمال، فكل واحد منا ستوزن أعماله يوم القيامة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالمؤمن إذا وضع عمله في ميزانه رجحت كفة الحسنات، وأما الكافر والفاجر فإن كفة السيئات هي التي سترجح، وحينئذ يكون مصيره مبنيا على ما يقع في هذا الميزان. فمن ثقلت موازينه فهو من أهل الجنة، ومن خفت موازين حسناته فهو من أهل النار. في هذا اليوم العظيم ينصب الصراط على ظهر جهنم، ويمر الناس عليه، وتوضع الأمانة والرحم، ترسل الأمانة والرحم فيقومان جانبتي الصراط، الأمانة والرحم. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من يمر بالصراط، وأمتنا هي أول أمة تمر على الصراط. يمر النبي صلى الله عليه وسلم ويمر المسلمون من بعده كل بحسب عمله، منهم من يمر على الصراط كلمح البصر، ومنهم كالبرق، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم ما بين ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يدعو ويقول: ربي سلم، ربي سلم. فهذه هي أول أمة تعبر الصراط، وعبوره يكون بحسب الأعمال. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه على حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بمن أخذت بأمره، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في نار جهنم. في هذا اليوم العظيم تتفرق الخليقة، يتفرق الناس إلى فريقين لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. لأنهم كانوا في هذه الدنيا غير متفرقين، يعيش المؤمن والفاجر والكافر في بلد واحد وفي أرض واحدة، فإذا كانت يوم القيامة تفرق الناس. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، واجعلنا من ساكني تلك الروضات. هذا اليوم العظيم، هذا اليوم العسير، إنما هو عسير على أهل الكفر والفجور، أما المؤمن التقي فإن هذا اليوم يمر عليه مرورا يسيرا، كما قال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وكان يوما على الكافرين عسيرا، فهذا اليوم عسير على الكافر، لكنه يكون يسيرا سهلا على المؤمن التقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الواجب على المؤمن أن يفكر في نهايته، فهذا أمر لا بد منه، فكل حي لا بد أن يموت، ولا بد أن ينتقل من هذه الدار إلى دار أخرى، فهذا أمر لا ينجو منه أحد، عزيزا كان أم ذليلا. والواجب على المؤمن أن يفكر في نهايته، أن يفكر على أي حال سينتهي. لا يهمك أين تموت ولا أين، لأن ذلك واقع لا محالة. لا تدري أين تموت ولا متى تموت، وليس هذا بالأمر المهم. المهم هو على أي حال يموت المؤمن، على أي حال يموت، لأنه يبعث على ما مات عليه. فالإنسان يبعث على ما مات عليه، إن مات على طاعة بعث على طاعة، وإن مات على معصية بعث على معصية. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، فالعمل بحسب الخاتمة. فالشأن كل الشأن على أي حال يموت الإنسان، كما قال تعالى: وأما إن كان من المقربين، وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، اللهم اجعلنا منهم. وأما إن كان من أهل اليمين فسلام لك من، وإن كان أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. فاعملوا عباد الله ليوم موتكم، واعملوا ليوم بعثكم، واعلموا أن من كان محسنا في هذه الدنيا فليبشر، فإن الله سيحسن إليه عند موته، سيحسن إليه يوم القيامة. من تعرف إلى الله تعالى في حال رخائه، من تعرف إلى الله بالعبادة والصلاح في حال شبابه وفي حال قوته وصحته وفي حال غناه وفي حال أمنه وفي حال فراغه، فإن الله تعالى سيعرفه في وقت الشدة، ولا شدة أعظم من الموت. عند حضور الأجل، حينئذ ستحتاج إلى تثبيت الله لك، لأنه في تلك اللحظة الرهيبة يكون الشيطان أحرص ما يكون على إغوائك، وأنت تكون أضعف ما تكون عزيمة في ذلك الوقت. فعند الموت يضعف الإنسان، تضعف عزيمته، تضعف قوته، وحينئذ أيضا يتسلط عليه الشيطان ويحرص على إضلاله، إلا من أعانه الله تعالى وثبته. فينبغي على المؤمن أن لا تغره الدنيا، وأن لا تشغله الدنيا عن الآخرة. لك حظ من الدنيا، لك أن تأخذه، ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولكن لا تجعل، لا تؤثر الدنيا على الآخرة.